لا بسم الله الرحمن الرحيم إلاك قريش إلاك الرحلة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الله الصمد لم يلد ولم يولد